وهو شيعي متروك شيعي متروك وهو شيعي متروك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.